كثير من الناس يسمع كلمة حزبيين وحزبي والتحزب والأحزاب ويتوقع أن الانضمام لهالأحزاب زي التقديم على وظيفة، يعني تقدم سيرتك الذاتية وبعد أن تنضم لها تصير موالي لها، أو مثل الانضمام إلى الأندية الرياضية، يعني مو بشرط أنك تصير موالي أصلا للفريق والنادي، وإنما العرض والطلب هو الذي يحكم انضمامك إلى أي فريق. طبعا هذا بعد نظام الاحتراف وليس في نظام الهواية السابق. لا يا أعزائي الكرام، بالنسبة للتحزب في عالم الفكر والثقافة فله طريقة مختلفة. أولا، الإيمان بالمبادئ واعتناق تلك القناعات والأهداف والغايات التي يتبناها فريق من الناس، كتلة من الناس، طائفة من الناس، يعني بعد أن تتشرب تلك المبادئ والأدبيات التي يؤمنون بها تصبح لا شعوريا مواليا لهم، وتسبح في فلكهم وتركب سفينتهم، فتشعر بأن مصيرك وحياتك صارت منهم وفيهم ومعهم. هذه هي الحزبية في شكلها المجرد، يعني صورتها الأساسية. طبعا بعد ذلك تتطور هذه الحزبية وتصبح إما جمعية أو حزب حقيقي كما في الدول الغربية، وله أعضاء رسميين ويتطلب الانضمام إليهم شروط معينة، فتأخذ الصورة بعدا أكثر نظامية. لكن بحكم أن تلك الحزبية المنظمة ليست موجودة عندنا، فنحن ما زلنا في المرحلة الأولى، يعني الصورة الحزبية الأولى موجودة في مجتمعنا، يعني التكتل إلى أفكار معينة، إلى أهداف محددة، إلى رموز معينين، هذه موجودة. طبعا الإنسان البسيط والجاهل وصاحب الوعي المنخفض لا يرى هذه الحزبية ولا يلاحظها، حتى لو غرق فيها إلى أذنيه لن يراه، هكذا يشعر بأنه يسير في الطريق الصحيح، أنه متجرد، أنه منصف، أنه يتحرى للحق. لا يرى تلك الحزبية إلا القيادات والرموز والمنظرون الذين وضعوا مبادئها وأدبياتها، هم الذين يلاحظون جسد الحزب في وسط المعمعة، يعني يعلمون من معهم ومن ضدهم، و يعرفون من يسير باتجاههم ومن يبتعد عنهم، ويستقطبون الكوادر ويدافعون عن هذا التكتل، يعني لديهم سميها حساسات أو جهاز استشعار يميز حدود الحزب ويعرف من معه ومن ضده. طبعا الإنسان بعد ما يترقى في الفهم والوعي والعلم يصل إلى مستواهم ويبدأ بملاحظة تلك الحزبيات. الزبدة من هذه الخلاصة والتشخيص أنه ليس بالضرورة أن يكون الإنسان عارفا ومعتقدا بأنه متحزب، يعني كثير من الناس لو تقول له أنت متحزب إلى تكتل معين لأقسم الأيمان المغلظة بأنه غير متحزب وأنه يتجرد للحق الواضح، وهو في الحقيقة متحزب، يعني لديه طرف يميل إليه ويؤمن بمشروعه. قد يرد على هذا التوصيف عكس المسألة، يعني يأتيك من يقول أنت أيضا متحزب إلى دولتك ووطنك وتلوم الآخرين على ما أنت واقع فيه، فهل هذا تفكير صحيح؟ يعني هل يصلح أن نقارن الشاذ بالأصل؟ هل يصلح أن نقارن القاعدة بالشاذ؟ أبدا، هذا غير منطقي وغير صحيح. عندما أكون مع الوطن فأنا مع الوعاء الرئيسي، مع الأصل، مع الأم، مع القاعدة. الذي يشوذ هو المتحزب، فحتى لو صدق عليه وصف الانتماء، يعني كلهم تساووا في شعور الانتماء، يعني المتحزب ينتمي إلى حزب وأنا أنتمي إلى وطن، كلنا نتساوى في هذا الشعور الداخلي، لكن لا يصلح أن يكون شعور انتمائي هو نفس شعور انتمائك، يعني أنت تتحزب إلى جسد خارج الوطن، يعني أنت الشاذ والخارج عن المشار الصحيح. طبعا الإخوان جوا الإسلامويون عندهم فكرة للالتفاف على هذا الرد، يقولون نحن نتحزب إلى الإسلام، والإسلام هو الأصل، وهو التاريخ، وهو الجذر، وهو الموجود قبل هذه الأوطان وهذه الدول، فنحن الأصل وأنت الشاذ. يعني دولته الإسلامية التي في مخيلته هي القاعدة، والوطن الحديث الموجود هو الشاذ. هكذا يقنعون من يدور في فلكهم حتى يستسلم لحزبيتهم. يعني يقولون هذه الوطنية عبارة عن حزبية خارجة عن الإسلام، الأصل هو أن يعود الناس إلى الخلافة، ذلك الكيان الكبير الذي يحقق فعلا كلمة الإسلام. فهم يزعمون بأن انتماءهم أصل وقاعدة، وأن الانتماء إلى الأوطان الحديثة شذوذ وخروج عن المسار الرئيسي. وللأسف الشديد كثير من الناس لا يعرف كيف يرد على هذا الطرح، يعني تجده مباشرة يهاجم الإسلام أو يطعن في أصل الإسلام أو يدعو إلى الانبتات عن الإسلام. وبهذه الطريقة أنت تعطيهم القدرة على توظيف الإسلام لصالحهم، وإذا اكتسبوا الإسلام استطاعوا توظيفه هو التلاعب به كما تفعل قطر وتركيا. طيب ما هو الرد الصحيح؟ الرد الصحيح أننا أيضا نتبنى الإسلام، وأننا امتداد لجذرنا الإسلامي العظيم، لم نخرج عن المسار الإسلامي، نحن تشكل جديد وتمظهر جديد في سياق الإسلام. يعني السعودية تعتبر امتداد للدول الإسلامية التي مضت كلها. الكلام في هذا الموضوع طويل، ولكن تقريبا هذا هو توصيف الموضوع، يعني خلاصة المسألة. الميكانيكا التي تحكم التحزب، لأن بعض الناس وخصوصا الشباب يسمع بكلمة الحزبية كثيرا ويظن أنها شيء واضح وظاهر مثل الغرب، يعني والدول التي توجد فيها أحزاب، بينما هي أصعب من ذلك وأخفى. هي تبدأ بولاءات خفية نفسية فكرية، ثم تتطور إلى أحزاب نظامية ورسمية.